الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير. وهذه كذلك قاعدة من القواعد الكلية التي سبق الإشارة إليها، وهكذا دلت بها المؤلف رحمه الله لأهميتها ولكثرة في مسائلها كذلك. قال رحمه الله: هذا أصل عظيم، هذا أصل عظيم عندي جميع رخص الشريعة. الظاهر إما هناك سلام أو زائدة، يعني إيش عندكم؟ هذا أصل عظيم. ايش عندكم نقطة اخرى؟ ايش عندك محمد؟ طيب نقطة ثانية كلكم في واحد عندك ايش لو اجابة؟ مثل يعني جميع أصلا عظيم جميع. طيب المهم العبارة غير مستقيمة والله أعلم، ومن وجد أنها تستقيم على سياق ومعنى معين فيبينه إن شاء الله. ها نجعل فاصل. هذا أصلا عظيم ثم جميع رخص الشريعة وتحقيقاتها المتفرعة عنه. ظهر أحسن من الفاصل أن نجعل إما لام. هذا أصل عظيم لجميع رخص الشريعة وتحقيقاتها، ثم سنحتاج وهي متفرعة عنه أو وهو متفرع. ها ها عندكم لأن أصل عظيم جميع الشريعة غير مستقيم متفرعة عنه. طيب لأن معقول. ها ايش ايش ايش فيها؟ وجميع رخص الشريعة تحقيقا متفرع عنه. طيب اول واو. المهم ان الكلام بهذا اللي عندنا غير مستقيم، يحتاج الى اضافة شيء او حذف شيء. والمعنى بالجملة واضح، يريد أن يقول أن هذه القاعدة قاعدة مهمة، وهي عبارة عن أصل عظيم. لماذا عظيم؟ لأنها اشتملت على مسائل كثيرة جدا تدخل في ضمنها، ولهذا قال: وجميع رخص الشريعة وتحقيقاتها متفرعة عنه، يعني عن هذا الأصل العظيم، سواء في العبادات أو المعاملات بل حتى في العقائد. المشقة تجلب التيسير كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه رخصة. عند ماذا جاءت هذه الرخصة؟ جاءت هذه الرخصة عند المشقة، فالمشقة تجلب التيسير. ولكن الشيء المهم الذي ننتبه له أن هذه القاعدة عامة، وتطبيقها في تفاصيلها يكون بالدليل، تطبيقها في تفاصيلها يكون بالدليل. ليس المشقة تجلب التيسير معناه بالعقول والعواطف يحكم بالرخص مثل فتوى في هذه الأيام في الدشوش وعلى الانترنت لبعض الأزهريين وكذلك علماء السوق من أهل مسايرة الواقع يفتون الناس بجواز التعامل بالمعاملات الربوية من باب الضرورات تبيح المحظورات. قالوا أنتم في ضرورة إذن لا بأس لا بأس تستلف تبني بيت تستلف بالربا وتبني بيت ولا بأس تستلف بالربا كذلك وتتزوج وتستلف بالربا وتعمل لنفسك مشروع. سبحان الله. وهل الذي حرم لأجله الربا إلا لأجل هذا؟ ولكن هؤلاء لا يعقلون. وأعجب من تهافت الناس مع ضعف العلم والإيمان لمثل هذه الفتاوى. تهافتوا بقوة في هذه الفتاوى وترى الناس يتساقطون في هذا الباب. لماذا؟ هذا ضرورة. أفتى الشيخ الفلاني بأنها ضرورة يجوز. الضرورة تحل المحظورة. ثم تعرف بعض المصريين عنده لسان ويأتي ويذكر الدليل الصحيح للمسألة التي ليس لها دليل. يقول الله عز وجل أحل الميتة عند الضرورة والربا أخف من الميت. الربا أخف من الميت. الله عز وجل أحل لك عند الضرورة النجاسة أن تشرب البول والربا أخف ونحو ذلك من الأشياء العقلية. مع أن هذا الباب كما قلنا لابد أن يتقيد فيه بالدليل. ليست الرخصة من عند عقولنا ولا عواطفنا لكن بالدليل الشرعي. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني من أدلة هذه القاعدة هذه الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه آية عامة تدل على ثبوت هذا الأصل في الشرع. لكن تفاصيل هذه الأحكام من أين نأتي بها؟ نأتي بها بالدليل الشرعي. لا يجوز الإنسان يقول خلاص نرخص لأصحاب المناجم ألا يصوموا في شهر رمضان. لماذا؟ قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحان الله. هل أنت مشرع مع الله تجعل هذه رخصة؟ أو يقول أنا أرخص لعمال البناء أن يفطروا ما دام أنهم يشتغلون أو أصحاب الجيش يشتغلون عندهم أعمال نرخص لهم الفطر في أيام الحر الشديد. وهل هذا مما يدخل في هذا العموم؟ الجواب لا. ولأجل هذا ضبط العلماء هذا الباب فقالوا المشقة تنقسم إلى قسمين. مشقة لا تنفك عن العبادة هذه لم يأتي الرخصة فيها. مشقة لا تنفك عن العبادة مثل مشقة الصوم من الجوع والعطش في أيام الحر وكذلك البرد في الوضوء والغسل ونحو ذلك من مشقة السفر بالحج والجهاد وما كان لمعناها. فهذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا يعني موجودة إلا إذا ترتب عليها ضرر فلا ضرر ولا ضرر. هذه المشقة التي لا تنفك عن العبادة لا ترخص في ترك العبادة إلا إذا ترتب عليها ضرر. في البرد الشديد لا يستطيع الإنسان يغتسل إذا اغتسل مرض يجوز له ينتقل إلى التيمم إذا لم يستطع أن يسخن الماء أو أنه إذا سخن الماء كذلك يخاف على نفسه من الضرر. ويدل عليه حديث عمرو في قصة السلاسل. وهكذا كذلك بالنسبة للصيام عند المشقة الشديدة وحصول الضرر يجوز له أن يفطر، ولهذا أجاز العلماء أنه يجوز للصائم غير المسافر أن يفطر لإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق وما كان بمعناه، لأن هذا من الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لكن أننا نجعل المشقة التي لا تنفك عن العبادة سبب للترخيص هذا غير صحيح، فلا بد أن نفرق بين المشقة العادية يعني التي عادة توجد لا تنفك عن العبادة فهذه لا ترخص في العبادات، وبين المشقة التي تنفك غالبا فهذه ترخص. وهذه المشقة التي تنفك غالبا يعني أنها لا تلازم العبادات قسمها العلماء إلى ثلاث أقسام: قسم من المشقة مشقة عظيمة يكون فيها الإضرار على النفس أو المال أو العقل أو العرض، فما كان فيه ضرر على هذه الأشياء الخمسة، ذكرت أربعة الخامسة الدين، فإنه يرخص به. هذه من المشقة العظيمة، ما كان فيه ضرر على الدين أو النفس أو العرض أو المال أو العقل فإنه يرخص به، مثل أكل الميتة، خاف على نفسه يموت إذا ما أكل الميتة، هذه مشقة تنفق غالبا، ليس هي تلازم الإنسان، ليس كل وقت يحتاج الإنسان أن يأكل الميت أو أن يشرب البول، لا، يحصل له أحيانا يطرأ عليه مثل هذا الأمر، شيء طارئ، فإذا طرأ عليه مثل هذا الشيء إن كان به ضرر على هذه الأشياء الخمسة فإنه يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة. المشقة تجلب بالتيسير. ويوجد مشقة أخرى، مشقة خفيفة، هذه المشقة الخفيفة ولو كانت طارئة تنفك عن العبادات لكنها ليس مما جعل الشرع هذه المشقة سببا للترخيص، مثل وجع الضرس وألم الإصبع وكذلك الحمى الخفيفة وألم الرأس، ليس بمرخص لترك الصيام والإفطار، لأنه شيء يسير لا ينافي العبادة ولا يضرها. ومنه حديث الأعمى لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ألا يأتي إلى الجماعة، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم قال له تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رخصة. لماذا؟ لأن هذا من المشقة الخفيفة التي لا تنافي العبادة ولا تضر، لا تضر بدينه ولا بنفسه ولا بعرضه ولا بماله ولا بعقله، ليس بها ضرر ولا هي مظنة وغلبة الضرر، بخلاف عتبان بن مالك رخص له النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعمى كذلك، لكن ابن أم مكتوم ما رخص له وعتبان بن مالك رخص له. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك اعتذر لأن بينه وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وادي، والوادي نزوله للأعمى مظنة الضرر أو ليس مظنة الضرر؟ مظنة الضرر، الأعمى لا يستطيع أن ينزل الوادي ويطلع ويذهب إلى المسجد خمس صلوات، فهذا يضر، ولا يتيسر للأعمى دائما قائد يقوده إلى الصلاة، لا يتيسر له دائما ذلك، فلأجل هذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعتبان بن مالك أن يصلي في بيته ويتخذ مصلى عند بيته. فإذا إذا كانت المشقة خفيفة فلا يرخص بها. والنوع الثالث من المشقة مشقة متوسطة. هذه المشقة المتوسطة محل نظر، فينظر فيها، إن غلب على الظن أن في ذلك ضرر ترخص الإنسان، وإن غلب على الظن أنه ليس فيه ضرر فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل، بل ينبغي عليه أن يحرص. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يغمى عليه ويقوم ويفيق، ومع ذلك يريد الصلاة، بل خرج عليه الصلاة والسلام بعد أن أغمي عليه مرات إلى الصلاة، وهو يقام بين رجلين، رجل عن يمينه ورجل عن يساره. وهذا يدل على أن المشقة المتوسطة ينبغي الإنسان أن يحرص معها. وهكذا يقول عبد الله بن مسعود في صلاة الجماعة أنه إن كان يؤتى الرجل وهذا بين الرجلين حتى يقام بالصف، فكانوا يرون أنه لا يتخلف عن الصلاة أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق. طيب، فإذا استفدنا من هذا الآن أن العظيمة يرخص بها والخفيفة لا يرخص بها، والمتوسطة هي بحسب المضرة، إن وجدت مضرة فهي رخصة ترخص عليه، ترخص له، وإذا لم يوجد مضرة فالأفضل في حقه أن يحرص، ولا يقال يجب، لأن في مثل هذا إذا كان وجدت المظنة فهو إلى الرخصة أقرب. وهذا شيء آخر، وهو إذا وجدت مظنة المشقة والمضرة وعدمها فماذا يفعل الإنسان؟ هل يرخص أو لا يرخص؟ قال العلماء يرخص، يرخص إذا كان هذا بغلبة الظن، ولو كان ليس بيقين، وأخذوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة في ترك صلاة الجماعة عند مدافعة الأخبثين، وهذه مظنة، وهكذا كذلك عند حضور الطعام، وهذه مظنة، وهذا أصل يدل على هذا المعنى، والله تعالى أعلم. طيب، قال رحمه الله: وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك من أدلة هذه القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولاحظوا أن التكليف جاء في الشرع على وجه النفي، أي لم يجعل الشرع في حق الإنسان شيء فيه مشقة أبدا، بل كان للإنسان ما يطيق، وليس أقصى ما يطيق بل ما يطيق. وهكذا كذلك في أنه إذا كان شيء زائد عن الوسع وفوق الذي أوتي الإنسان فإنه يرخص، يرخص له. ففي حال المرض جعل الله عز وجل له رخص في العبادات وفي أشياء كثيرة. قال: وقال وما جعل عليكم بالدين من حرج، كذلك هذا دليل من أدلة هذه القاعدة، معناه أن الحرج رفع في هذا الدين، والحرج هو بمعنى المشقة. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، هذا كذلك من أدلة رفع المشقة، معناه إذا كان لا يستطيع الإنسان فإنه لا يكلف إلا ما كان في حدود استطاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمهم أدلة هذه القاعدة كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يشير إلى بعض هذه الأدلة، وسيذكر إن شاء الله في الأمثلة معاني هذه الأدلة. قال: فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. وقوله الكبير لأنها شملت أبواب كثيرة. طيب،